فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال أية آية؟ قال قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. معناه قد أديت الذي عليك فأصلح نفسك، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منهم أو منا؟ قال بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك، ورواه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم، وحديث يحسنه الإمام الألباني رحمه الله، وأوله العلماء كأجر 50 منكم أنهم فيما يتعلق بالإيمان بالغيب، حيث أنهم آمنوا على غيب وصبروا على هذا الإيمان الذي كان عن غيب، والصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت الفضيلة من هذا الباب، ولا يدل على الفضيلة من كل وجه. فالمفسر فما تفسير الحديث وشرح الحديث عند أهل العلم أن هذه فضيلة خاصة من جهة خاصة، لا يلزم الفضيلة من كل وجه، فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل أحدا منهم، لا يعدلهم أحد ممن جاء بعدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال تلا الحسن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال الحسن الحمد لله بها والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. ورواه ابن جرير وكذا روي من طريق سفيان الثوري عن أبي العميس عن أبي البختري عن حذيفة مثله، وكذا قال غير واحد من السلف. استفدنا أن الآية المقصود بها إصلاح النفوس، وليس المقصود بها أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أحسن ما يفسر بها الحديث أبي ثعلبة المتقدم قال صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة، يعني معنى صار الناس يقدمون هذه الأشياء على الحق وعلى الدين، فذاك يطيع شحه وذاك يتبع هواه وذاك يقدم دنياه على ما يؤمر به من المعروف ويقدمها ولو على ارتكاب المنكر، فعند ذلك عليك بخاصة نفسك، بمعنى قد أديت الذي عليك فأقبل على إصلاح نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.